السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا بدأنا من يتذكر في نهاية شعبان في باب ذكر الموت وقصر الأمل، فعش الناس تركن وهي على الحيطة كده وهي بتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الموت وقصر الأمل، وتكلمنا على شيء من معاني الآيات الواردة أو على معاني بعض الآيات الواردة في الموضوع، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، وقوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخر الآيات. والحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وقد تخفف قول بمنكبي، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والحديث رواه البخاري. وهذا الحديث كما تسمعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، منكب على وزن مسجد. المنكب هو مجتمع رأس يسموه العضد مع الكتف. فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نقرأ كلام النووي يقول وكان ابن عمر إلى آخر الحديث الذي ذكرنا يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قالوا في شرح هذا الحديث، هذا كلام الإمام النووي، معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك فيها بطول البقاء ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطني، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب أو الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. أخذ أمسك بمنكبي، يعني وضع يده الشريفة على منكبه كما يضع أحدكم يده على أخيه الصغير، وإذا أمسيت يعني إذا دخلت في المساء، المساء من الزوال إلى نصف الليل، المساء من زوال الشمس يقول دخلنا في المساء، وإذا أصبحت يعني إذا دخلت في الصباح، وهو من نصف الليل إلى الزوال، مش كده؟ نذكر ما قاله العلماء في الحديث ونشير إلى ما يتيسر. يقول أخذ النبي بمنكبي عبد الله بن عمر دليل على محبته له وعطفه عليه صلى الله عليه وسلم، ولما أخذ بهذا دليل على أهمية ما سيقوله له. قلت له تعالى يا ابني هقول لك كلمتين يعني عشان يفهم، حتى يفهم أن هذا الكلام له أهمية. ويفيد الحديث كذلك المبادرة إلى عمل كل شيء في وقته، مبادرة عمل كل شيء في وقته. ويفيد كذلك الحض على تقصير الأمل. يبقى إذا كان المرء لا أمل له في الدنيا فينبغي أن يكون العمل الذي يأتيه مبادرا إليه. لماذا؟ لأنه قد قصر أمله في الدنيا، يعني لا أمل له فيها، لأن يبقى حتى يفعل كما نفعل نحن غدا وبعد غد إن شاء الله، لما خلص ولما خلص الجيش ولما خلص الامتحان ولما يجي من السفر، كل هذه الأمور التي تبين طول الأمل والتي بالتالي يسوف بها المرء أعماله، فلا يبادر إليها لا اتباعا لأمر الله المسارعة إلى العمل وإلى المغفرة وإلى الجنة كما قال، ولا في نفس الوقت فهما لأنه يمكن أن ينتهي عمره في أسرع وقت ممكن، وهذا دليل على أنه لا يتصور أنه يمكن كما ذكرنا في شرح الآيات أن ينتقل إلى الله تعالى، كما قال تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني أقرب كما ذكرنا في الشرح أقرب الأيام إلى الله تعالى أن يكون المرء فيها عند الله هو الغد. لو كان هناك وقت أقرب من ذلك ذكره الله تعالى. المهم، وإن الحظ على تقصير الأمل كما يقول الشيخ هنا يدعو إلى صلاح العمل وينجي النفس من التراخي والكسل. ويبين الحديث أيضا كما ذكر ابن عمر الحس على اغتنام الفرص التي يكون فيها المرء من الصحة أو الفراغ أو المال أو غير ذلك مما يسر الله تعالى له، ليكون سببا في أن يفعل وأن يعمل أعمالا صالحة يقتنص فيها هذه قبل أن ينزل عليه ما لا يتمكن معه من القيام بهذه الطاعات. أخذ من صحته يوشك أن يأتي المرض لا يستطيع أن يفعل شيئا، هذه مسألة. والمسألة الثانية أنه إذا أخذ من صحته جاء في مرضه، لعل الله تعالى إن كان صادقا أن يكتب له في مرضه ما كان يفعل في صحته. لذلك يدل الحديث على اغتنام هذه النعم التي أعطاها الله تعالى للمرء ليتزود منها العمل الصالح، وألا يتباطأ في استخدامها، يوشك أن تسحب منه هذه النعم أو يوشك أن ينقلب عليه أن تنقلب على هذه النعم، بعد أن كان له وقت لا يجد وقتا، بعد أن كان له صحة لا يجد صحة، بعد أن كان له مال لا يجد مالا، وهكذا. ويبين في نهاية الكلام أن الصحة والحياة، يعني أن العمر والوقت والصحة غنيمتان للمؤمن يجب أن يستفيد منهما بأعمال الخير، فلا ينبغي له أن يفرط فيهما فيما لا ينفعه في آخرته. هذه المعاني التي ذكرها العلماء بعض الفوائد المستنبطة من الحديث. أنا شايف بكفاية كده وبعدين نشرح واحدة واحدة، ولا نشرح كلمتين. عن ابن عمر، طريقتنا التي نسوقها في شرح الأحاديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي وقال كذا وكذا. هذه الأولى التي ننظر فيها، ليس كذلك؟ يعني ابن عمر قعد كذا مع الصحابة أو مع التابعين وفجأة قال لهم الرسول خد إيه، وضع يده الشريف على منكبي وقال يا ابن عمر كذا وكذا. يعقل هذا الكلام كذا ولا؟ أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر إلى وجوه الناس وإلى موعظة يجب أن تصل إليه أو إلى حال هم فيها، يستدعي أن يذكرهم بهذه الوصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نظر إليهم فوجد طول الأمل ووجد عدم اغتنام الفرصة في أن يبادر المرء إلى الأخذ بالأعمال الصالحة، ووجد فيهم كذلك التباطؤ والتكاسل عن القيام بأوامر الشرع الشريف، فلم يكن بد حينئذ أن يذكرهم بشيء يتعلق بحالهم الذي هم فيه. هي أقرب حاجة بقى تبين لهم ذلك وتظهر لهم هذه الموعظة، هذا اللي احنا نبقى ابتداء كده المرء يحاول أن يدخل إلى مدخل الحديث ليفهم هذا المعنى الأول. لماذا سيق؟ طيب إذا سيق هذا الكلام من ابن عمر على هذا النحو أنه وجدهم مفرطين ومتكاسلين ولا يقتنصون أوقاتهم وصحتهم في أن يقوموا بالأعمال الصالحة مثلا، أو وجد منهم أنهم يجب أن يتخلوا عما هم فيه من اغتنام الدنيا للدنيا والعمل فيها التي أدت بهم إلى الغفلة والبعد عما يجب أن يكونوا فيه من أعمال الطاعة والإيمان. مش كده؟ قلت نقف عند هذا الحد ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.